موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتكلم في الجمعة السابقة عن داء الرياء وخطورته وشديد ضرره، ومعرفة هذا الضرر واستشعار هذا الخطر هو أول خطوات العلاج. لا بد للمؤمن الذي ينصح لنفسه ويخشى من ربه ويأمل في رحمته أن يسعى جاهداً في مداواة هذا الداء، لأنه محبط للعمل مسخط للرب تبارك وتعالى. وأولى خطوات العلاج هو استشعار هذا الخطر ومعرفة هذا الضرر. قال عبدة بن أبي لبابة رحمه الله: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. من يأمن على نفسه الرياء فهو غارق فيه وهو لا يشعر، وأما الذي يخاف على نفسه الرياء فهذا هو محل رحمة الله عز وجل، يمده بتوفيقه ومعونته. في صحيح البخاري بوب الإمام رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وذكر في هذا الباب عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. ويذكر عن الحسن يعني ابن سعيد البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الإسلام، يلقى حذيفة رضي الله عنه الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فيقول له: يا حذيفة، أنشدتك بالله عز وجل، أأنا منهم؟ وفي رواية: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ فقال حذيفة: اللهم لا، ولا أبرئ بعدك أحدا. وأما الخطوة الثانية في مداواة هذا الداء فهو التوجه لله رب العالمين، فالله عز وجل لا يعبد إلا بفضله ورحمته وتوفيقه وإعانته وتسديده وهدايته. فإن وكل العبد لنفسه خذل، ومن اعتصم بالله عز وجل عصمه الله. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويزكي من يشاء ويؤتي فضله من يشاء ويختص برحمته من يشاء. قال الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بتوفيقه، فعليك أول ما عليك أن تتوجه إلى ربك تبارك وتعالى استعانة به وتوكلا عليه عز وجل، فإن العبادة والاستعانة قرينان لا ينفكان في حق من سلك الله عز وجل به صراطك المستقيم. ولذلك كان شعار المؤمن يتلخص في هاتين الآيتين: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم لا يقوم إلا على هذين الأصلين: العبادة والاستعانة، أن تعبد الله عز وجل وحده وأن تستعين به على ذلك. فإن الخذلان، كل الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ولذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته الحبيبة أقرب بناته إليه وأحبهن إلى قلبه وأقربهن شبها به. فاطمة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، ما يمنعك أن تستمعي إلى ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صلاح الشأن كله، ظاهره وباطنه، إنما هو بيد الله عز وجل. فتوجه إليه واستعن به وتوكل عليه، ترى الخير كل الخير من ربك الكريم الشكور سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وهذه الاستعانة تترجم أول ما تترجم بلهج اللسان دعاء وإلحاحا في السؤال. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه رجل وقال: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا قد ورد مثله عن أبي بكر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليل الشرك وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فدعاؤه والاستعانة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه هي مفاتيح الفرج. لا ينال العبد المؤمن شيئا من خير الدنيا ولا الآخرة إلا بفضله ورحمته تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الحياء من الله تبارك وتعالى، مراقبته عز وجل الذي تدعو إلى تعظيمه وخشيته. أسألكم بالله، لو أن إنسانا استحضر أن الله عز وجل ينظر إلى قلبه ويطلع على خفي أحواله، أتتركه نفسه أن يلتفت إلى غير الله؟ تلك إذن قسمة ضيزى. ومن عجيب شأن ابن آدم أن يرائي غير الله بنعم الله عز وجل. وهذا والله يدعو إلى شدة الحياء من الله، أن نرائي غيره بنعمه. وهل بنا من نعمة إلا من الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في سورة النعم، في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. تلك والله قسمة ضيزى، قسمة جائرة ظالمة، أن ينعم الله ثم يلتفت العبد إلى غير الله. ولذلك روي في الأثر الإلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. تلك والله قسمة ضيزى، استحضر أن ما بك من نعمة ظاهرة أو باطنة فإنما هي من الله، وليكن ذلك داعيا إلى الاستحياء من الله تبارك وتعالى وتعظيمه وخشيته. لا يخلص لله إلا من يخشى الله. قال الله تبارك وتعالى: سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله سيتعظ ويكون قلبه ذاكرا لله متوجها إليه، فيقبل عليه بكليته ولا يلتفت إلى أحد سواه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال السالك إلى الدار الآخرة. الشيطان على طريقه، والنفس والهوى والأماني الكاذبة هي أعوان الشيطان. فمن خاف ربه تبارك وتعالى استيقظ في سيره وأخلص في عمله فأمن من الشيطان وكيده. وتلك هي شهادة الشيطان نفسه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هكذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرٍ ويعقوب، والباقي قرأها بالفتح: إلا عبادك منهم المخلصين. قراءتان سبعيتان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص لله تبارك وتعالى هو الذي ينجو من الشيطان وكيده. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. من علم أن الله يعلم ما في قلبه، ما في نفسه، ما يتردد في صدره، عظم الله أن ينظر إلى قلبه فيجد أحداً غير الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي إلى أسباب الرياء من أصلها فتقتلعها: مداواة الداء بضده. أنا أسأل: لماذا يرائي المرائي؟ لماذا لا يرائي إلا طمعاً فيما في أيدي الناس، ظاهراً أو باطناً، شيء معنوي أو شيء مادي؟ لا يرائي الإنسان إلا حرصاً على الدنيا وشهواتها، إلا طمعاً فيما في أيدي الناس. وهذا يعالج بأصل الإيمان. أصل الإيمان أن تعلم أن الله وحده تبارك وتعالى وبحمده هو الذي يضر وينفع، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع، بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو الرزاق ذو القوة المتين، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. من هذه صفته؟ هل يعقل أن يلتفت إلى غيره؟ تدرون إذا دخل إنسان على سلطان أينشغل بما يروح على رأس السلطان عن السلطان نفسه؟ ولله المثل الأعلى: ليس لأحد من الخلق مع الله أمر أو نهي، إنما الضر والنفع بيد الله عز وجل وحده. حتى من كان يريد شيئا من الدنيا فإنما الدنيا والآخرة جميعاً لله رب العالمين. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لا يسعنا إن أردنا شيئاً من نفع الدنيا أو الآخرة إلا أن نسأله من الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا الأصل يدعو إلى إخلاص الدين لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. هذا هو شأن ربنا تبارك وتعالى الذي ينبغي أن نخلص نياتنا إليه، أن نسلم وجوهنا إليه. يبتغوا عند الله: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستعجل يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح ولا يمسي إلا غنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا أو في أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وأضعف من هذا وأعجب أن يبتغي المرء بمراءة الناس لا شيئا ماديا أو مالا أو منصبا، وإنما منزلة في قلوبهم أو محبة في نفوسهم، وهذا هو الجهل بعينه والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، وإن أبغض عبدا بغضه إلى خلقه، وإنما القلوب بيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض أحدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. اقرأوا إن شئتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا تلتفت إلى من بيد قلوبهم بيد الله، أعرض عن كل الخلق وأقبل على الله، يقبل الله عز وجل عليك بقلوبهم. واعمل لوجه واحد يكفك جميع الوجوه، وأخلص تتخلص، ولا يغرنك عاجل الأمر وظاهره، فإنما العاقبة للتقوى، ولكل امرئ ما نوى.